مكتبة صوت القانون الإلكترونية تقدم مجموعة الكتب الصوتية أدلة الإثبات أو طرق الإثبات في قانون الإجراءات الجنائية. عندما تطرح الدعوى الجنائية على القضاء يكون قد آن للقاضي أن يقوم بدوره فيها، ويختلف دور القاضي الجنائي عند نظر الدعوى عن دور القاضي المدني، فبينما يقتصر عمل الأخير على تقدير الأدلة المطروحة عليه أو المقدمة من الخصوم، وحيث إن دوره بهذا النمط سلبي بحت يقتصر على الموازنة بين الأدلة المقدمة من الخصوم، فإن دور القاضي الجنائي إيجابي يقتضي منه أن يبحث عن الحقيقة بكافة الطرق القانونية، سواء نص عليها القانون وحتى التي لم ينص عليها القانون، لما لطبيعة المواد الجنائية عند نظرها أمام القضاء. هذا الأسلوب سواء في قضاء التحقيق أو قضاء الحكم، هذا ما نصت عليه المادة 291 من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازما لظهور الحقيقة. وعلى ذلك فالقاضي الجنائي ولو من تلقاء نفسه له أن يأمر بتقديم أي دليل يراه لازما لظهور حقيقة الوقائع والإدعاءات، وهو ما عانته المادة 291 من قانون الإجراءات الجنائية. وقد قضت محكمة النقض بأنه من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكنا، وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم في شأن هذا الدليل، لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهينا بمشيئة المتهم في الدعوى، فإن هي استغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ. نقض 24/4/1978 أحكام السنة 29 قضائية 84/442، كما قضت بأنه إذا كان المتهم قد طلب ضم قضية إلى الدعوى المقامة عليه لارتباطها فقرت المحكمة ضمها وأجلت الدعوى مرارا لتنفيذ قرار الضم، ثم حكمت فيها بإدانته دون أن ينفذ هذا القرار، وتعرضت في حكمها لواقعة في القضية المطلوب ضمها كان لها أثرها في النظر الذي انتهت إليه، فإنها تكون قد أخطأت إذا كان يتعين عليها، وقد رأت أن تعرض لدليل مستمد من هذه القضية أن تنتظر ورودها ليطرح هذا الدليل على بساط البحث أمامها قبل أن تفصل فيه. نقض جنائي 17/1/1950 أحكام النقض /268. وكذلك قضت بأنه يجب على المحكمة أن تعمل على إتمام التحقيق الذي بدأت فيه للتوصل إلى الحقيقة، فإذا هي لم تتمه ولم تبين السبب الذي دعاها إلى العدول فإن حكمها يكون معيبا، على أن سلطة القاضي الجنائي في البحث ليست مطلقة، فعليه أن يلجأ في ذلك إلى الطرق المشروعة أو التي يقرها العلم. فقد حكم بأن الدليل المستمد من تطابق البصمات هو دليل مادي له قيمته وقوته الاستدلالية المقامة على أسس علمية وفنية لا يوهن منها ما يستنبطه الطاعن في طعنه من احتمال وجود تماثل غير تام بين بصمات شخص وآخر. وحكم بأن بصمات راحة اليد ذات حجية مطلقة في تحقيق الشخصية كبصمات الأصابع تماما. وفي مجال الإثبات الجنائي في مرحلة التحقيق النهائي أي مرحلة المحاكمة، يحتاج الأمر إلى أن نتعرض لأغلب القواعد التي تنظم أدلة الإثبات الجنائي لمعرفة المبادئ التي تحكمها فيما يتعلق بالتحقيق النهائي، وسيكون ذلك في ضوء الآراء الفقهية وما استقرت عليه أحكام محكمة النقض الحديثة. والجلي أن قاضي الموضوع وإن كان مطالبا بإعادة تحقيق الدعوى من جديد، إلا أن ذلك يكون بالنسبة للأدلة التي يجد أن هناك أي جدوى في إعادة تحقيقها دون تلك التي لا جدوى منها، مثل إعادة مناقشة شهود لم يشهدوا بشيء ذي قيمة في الدعوى، أو مثل إعادة التفتيش وما قد يتبعه من ضبط الأشياء كما منعه القانون صراحة من بعضها، مثل استجواب المتهم إلا بناء على قبوله، ووضع قواعد خاصة تنظم البعض الآخر مثل شهود وندب الخبراء، وهي تغير مغايرات متراوحة عن تلك المتبعة في التحقيق الابتدائي. يلاحظ أنه تظهر لبعض الأدلة أهمية خاصة في مجال الإثبات الجنائي في مرحلة التحقيق النهائي، وهي مرحلة الاستنتاج وتكوين الرأي النهائي في الدعوة، مثل المحررات والقرائن، علما بأن القانون ترك بعض إجراءات جمع الأدلة في التحقيق لحكم القواعد العامة فلم يخصها بالذكر، مثل المعاينة. وسوف نقتصر في هذه الدراسة على الاعتراف في موضوع مستقل وشهادة الشهود في موضوع مستقل آخر.